حجر صاحبه الذي سيقتله ابدا. هل انتهت المعارك الى هذا الحد؟ هل اغلقت المصانع الحربية الالهية ابوابها انتهت؟ لا. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. ان الانتقام مستمر. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم ودارم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. الذي ادهشني واحزنني وانا اقرأ عن قصة هذا التافه الذي كان يقتل اطفالا فيهتك ارضهم وبعد ذلك يذبحهم. لما سألوه اين تعلمت الشذوذ الجنسية؟ فقال في دار الاصلاحية. اصلاحية كان من الاحداث وكان في الاصلاحية وتعلم الرذيلة في الاصلاحية. قلت في نفسي سبحان الله اصلاحية تعلي الرذيلة. ان الاثنين لا يجتمعان ابدا. اصلاحية ورذيلة هذا تناقض والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما ان تكون اصلاحية واما ان تسمى استاذية. وهذه حالة المؤسسات عندنا. اصلاحيات تعلم الرذائل. سجون تعلم المجرم اكثر من الذنب. تعلمه السبع الموبقات. سجون نظامها غلط وقوامها غلط. سجون لا تعلم التهذيب ولا التهذيب. انما خصصت لتعذيب من يقول لا اله الا الله. اصلاحية الاولى ان تسمى استادية. مجرم له اربع سوابق ومع ذلك يطلب. لما لا يقام عليه حد الله؟ انه قتل فيجب ان يقتل. انه عتق العرض يجب ان يفعل معه العذاب الذي نفرضه عليه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورأيخي لو قيمت حدود الله ولطرفت راية الامان على كل بلد. ولكن الحدود معطلة. حدود الله معطلة. لو قيمت حدود الله ما رأيت في السجون قاتلة ولا في الطريق سائلة ولا في البيوت عاقلة. ولكن للأسف اذا جلس شباب يقرأ القرآن قالوا انه اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم بالقوة. فاذا ما ظهر مجرم يعتق اعراض الاطفال يدخل السجن ليستريح من غلاء المعيشة ويستريح من ازمة المساكن ويقوم على حراسته جندي برتبة الجاويش يحرسه بالليل والناس مياه. وبعد ذلك يأتيه الامر بالافراج فورا فيخرج من السجن مرفوع الرأس مرفوع الكرامة. هكذا. ولا يزال الذين كانوا يعذبون الناس اشد التعذيب لا زالوا يسيرون بيننا بكل كرامة. ولا زالوا يأخذون معاشهم معاش الوزراء. ما زال هؤلاء الجلادون بين سطوفنا ويتمتعون بكل الصلاحيات. ولا